الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا نلوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، واطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم احيينا مؤمنين، وامتنا مسلمين، واحشرنا امنين، وابعثنا سالمين، مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد. عود على بدء بتفسير آيات سورة هود، وفي ختامها الآية رقم 115، قول الله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به ويبلغه. النبي صلوات الله وتسليماته عليه إذا خوطب بأمر، أول حاجة يعمل بهذا الأمر، ثانيا يبلغ هذا الأمر لأمته. فإذا بلغ لأمته فأمته تسأل عما يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخطاب لرسول الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر لما تأتي عقب الآيات الفائتة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالالتزام بشريعته وعدم التجاوز الحدود في بلاغها أو في أدائها أو في تعاملهم مع غيره. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا. ثم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الالتزام بما أنزل إليه. ومن تاب معه أي أهل الإيمان أمة محمد مطالبة بهذا أيضا. ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد. الاستقامة تحتاج إلى صبر، وترك الطغيان وترك التجاوز يحتاج إلى صبر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا الأمر إذا التزمت به يحتاج منك إلى صبر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يحتاج إلى صبر. ثم: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى كل ما سبق من الآيات التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتزام بصفة عامة بأوامر الشريعة وعدم تجاوزها، والالتزام أيضا بالعبادات وأقم الصلاة، هذا أيضا يحتاج إلى صبر. فعموما العبادة والتعامل مع الله يحتاج إلى صبر، والتعامل مع خلق الله يحتاج إلى صبر. فقالوا: كلما سبق وما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر. ولما كان الصبر يعين على الالتزام ويعين على الأداء الأوفى والأكمل الذي التزم والذي أدى على الوجه الأكمل هذا من المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين. وده جمال القرآن وكمال القرآن وحلاوة القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن. واصبر كي تنفذ كل هذا، واصبر في مواجهة مقاومة المشركين والأعداء، واصبر في مواجهة التحديات، واصبر في انتظار النتيجة بالنصر في الدنيا والأجر في الآخرة. كل هذا يحتاج إلى صبر، وإذا فعلت ذلك على الوجه الأكمل فذاك هو الذي يطلب منك، وذاك هو الذي يؤدى على الوجه الأكمل فهو الإحسان، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني يقول واصبر إن الله مع الصابرين، اصبروا إن الله مع الصابرين، يبقى أنت تتوقع النتيجة صح. طالع يعني أمرك بالصبر وقال لك إن الله مع مين؟ مع الصابرين. إنما قال لك واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إيه علاقة الصبر بالإحسان؟ الصبر يعين على الإحسان، الصبر هو خير عون على الإحسان. الإحسان في الأداء كما وكيفا، يعني الذي يؤدي فرائض الله هذا محسن، والذي يلتزم بشرائع السماء هذا محسن. ولذلك في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، جاءنا عمنا جابر أخيرا، وصل جابر جاي في الثلاثة الأخيرة، ربنا يهديه، ربنا يهدينا ويهديه. في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، القرآن والشريعة والدين، اصطفى الله أمة محمد واصطفى لها هذا الكتاب واصطفى لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. السابق للخيرات هو المحسن، هو المحسن، لأنه أحسن في الأداء، أحسن كما وكيفا، أحسن كما يعني أدى ما افترض الله عليه، ثم أحسن كيفا يعني فعل ما أمره الله به على الوجه الأحسن. لأن الظالم لنفسه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يتوب عليه. المقتصد أدى الفرائض التي أمر بها وترك المحرمات، سابق بالخيرات أدى الفرائض وزاد من النوافل والطاعات، اللي هو أحسن الإحسان ده. والإحسان له كم، زي ما نقول الكم، أن تحسن العمل الذي تؤديه، الكم يعني تحسن، يعني تؤدي الأمر العمل الذي أمرت به، الذي أمرت به. لأن زي ما قلنا الإحسان في درس فائت، الإحسان العطاء، أحسن إلى فلان يعني أعطاه، وأحسن إلى فلان يعني أحسن معاملته وأحسن معاشرته، وأحسن العمل يعني أتقن أن تعبد الله كأنك تراه. ما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى فيه عبادة لله بس عبادة متقنة كأنك تراه، أن الذي يرى الله لابد أن يتقن العمل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيه جماعة، كان يعني الجماعة اللي لهم شبهات ولهم ايه زلات، يقول لك فإن لم تكن تراه، يقول لك يعني إن لم تكن، يعني لو فنيت أنت في ذات الله ما بقتش خالص الحين الحالة دي تراه. طبعا ده ايه، ده إغال، إغال في الايه في المعاني، جميل لا يلزمنا، انما فان لم تكن تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ما كنتش يعني انت لا تستطيع ان ترى الله، تعلم انه يراك. يبقى ان تعبد الله، الجماعه بيقول لك الاحسان هو اتقان العباده، الاتقان الاداء الاوفى، بس ما تنساش ان الكلمه الاولانيه ان تعبد الله، يعني في عباده لله على الوجه الأكمل هو ذا الإحسان. لما إذا الإحسان هذا الإحسان على هذا الوجه لا يتم إلا بالصبر، لا يتم إلا بالصبر. الصبر على إيه؟ على النفس، أن ترغمها أن تقف عند حدود الله، وأن تروضها أن ترضى في طاعة الله وتخضع لك وتذل وتخشع في طاعة الله. عاوز ترويض النفس، عاوز تمرين، عاوز تمرين مستمر عشان تطيعك في طاعة الله. كما قال لقمان: والنفس حرون. النفس حرون يعني تحرن زي الدابة، عاوز دائما اللي يصحيها واللي يفوقها واللي يوجهها واللي يشوكها بالكاف ويشوقها بالقاف، يشوكها عشان تتحرك ويشوقها عشان تشتاق وتتحرك إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إذا كانت الأوجه التي ذكرت من الالتزام بشرع الله وعدم التجاوز والطاعة والصلاة طرف الليل وزلف من الليل وزلف من طرف النهار وزلف من الليل تحتاج إلى صبر، فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر في أنه يلح على الناس بدعوتهم إلى الله، تحتاج إلى صبر فأنه يواجه أشكال وألوان من الناس ومواجهات غريبة وردود فعل غريبة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر لأنهم لن يستكينوا ويجيبوا بسهولة ويسر، فسيعترضون وسيؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيذاء يحتاج إلى صبر، والصد عن سبيل الله والبعد والإعراض وترك النبي عليه الصلاة والسلام أو ترك من يدعو إلى الله يحتاج إلى صبر، فالنبي يحتاج إلى صبر. لذلك ورد الصبر في القرآن، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع شتى. مرة يقول له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل له، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ومن أولي العزم أولهم نوح، وفي سورة هود اللي احنا فيها دلوقتي بعد قصة نوح قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أصبر أصبر عليك زي نوح، إن العاقبة للمتقين. والإلحاح في الصبر، الأمر بالصبر يدلك على أن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني يعاني يعاني معاناة شديدة في دعوة الناس للحق والخير. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. بعدين: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قلت لك سجلهم واحدة واحدة، ولا أنت عارف ولا قادر ولا لقى حد يساعدك، اسعى ودور. لما تسمعها بصوت سيد صقر رحمة الله عليه: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم، سيدنا حوت كان مغبوب ومقبور وفيه فيه غيظ من قومه الذين لا يستجيبون له، وتعجل الأمر. فالنبي القرآن بيقول النبي: أنا أصبر ولا تكن، ما تستعجلش، لأن سيدنا نوح يونس لما استعجل ساب البلد ومشى. فليم على ذلك، لامه الله وعمله بما عمله وذكر في دروس رمضان. هنا: ولا تكن كصاحب، لا تستعجل، يعني تأن على قومك لتصل إلى الغاية، والوصول إلى الغاية يحتاج إلى صبر شديد. مرة يقول له القرآن: أصبر على ما يقولون. لما بيقولوا كلام صعب، ساحر مجنون كذاب أساطير الأولين، كلام يعني يحرق الدم، لكن النبي يصبر ويحتمل. أصبر على ما يقولون وتزود بعد ذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، عشان تشعر إيه بالراحة النفسية والرضا، مش متأزم ومتألم ومتعجل. يبقى فاصبر على ما يقولون من الأذى، سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين مرة يقول لي: هي يعني انت خايف ليه؟ خايف من هل هيؤذوك؟ مش هيحصل. هل هتفشل في المهمة؟ مش هيحصل. هل هتموت قبل ما يتحقق ما أراده الله منك؟ مش هيحصل. واصبر لحكم ربك. هل تتعرض للأذى؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, إنك بأعيننا في عين الرعاية. الله يقول له فإنك بأعيننا. رحم الله الشيخ عبد الحميد الكشك لما أوذي كثيرا في سبيل الدعوة كان جريئا, رأى في الرؤيا ما يقول له اصبر فإن لحكم ربك فإنك بأعيننا. سبحان الله, اصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وصبر والحمد لله, ومات وهو ساجد ما شاء الله, مات وهو ساجد رحمة الله عليه. نسأل الله يلحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويلحقنا بهم جميعا. ثم يقول له اصبر مستعينا بالله, اصبر ونحن سنصبرك, واصبر وما صبرك إلا بالله, واصبر ما صبرك إلا بالله بتوفيقه بتأييده, يشرح صدرك لما تتلقاه فتستجيب فيصبر. وكان النبي صابرا صلوات الله وتسليماته عليه. ثم في آية يقول له إن الصبر من الفرائض التي لا يتخلى عنها عاقل ولا مؤمن, كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وكفريضة الجهاد. ويأتي هذا في وصايا نبي من الأنبياء لقمان عليه السلام, قيل نبي وقيل صالح عبد صالح, تأتي ويؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم, وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور, واصبر على ما أصابك, يقولها لقمان لولده, فإن ذلك من عزم الأمور, من الأمور التي تطلب عزما لا رخصة فيها ولا تفاوض فيها ولا تنازل عنها. العزائم للفرائض اللي ما فيهاش تنازل. الصلاة مفروضة, يعني مفروضة, مش راح تسقط عنه الصلاة أبدا, ترخص يعني تبقى ركعتين في السفر ماشي, يتبع من جلوس إن كان عاجزا عن القيام ماشي, من اضطجاع ماشي, لكن في جميع أحواله لابد أن يصلي. في القتال لابد أن يصلي, شرع الله لنا صلاة في الحرب, يبقى من عزائم الأمور يعني لا تفاوض فيها ولا تنازل عنه. الصبر كذلك, الصبر فإن ذلك من عزم الأمور. وأيضا إقامة الحق لابد لها من الصبر, لأن الحق شديد على النفس, الحقيقة مرة على النفوس, والنصيحة أيضا مرة, كما قيل النصح ثقيل فلا تلقه جبلا, أو قالوا الحق ثقيل فلا تلقه جبلا, والنصح ثقيل فلا تجعله جدلا. الصبر الحق ثقيل فلا تلقه جبلا, يعني حاول تتسلل كده لنفوس الناس وتوصل لهم الحق, تفهمهم الحق عشان يتمسكوا به, ما تخبطهمش خط كده بالأوامر والتعليمات. الحق ثقيل فلا تلقه جبلا, والنصح ثقيل فلا تجعله جدلا. وش يقول كلمة مرة واثنين وعشرة وخمستاشر, هي يقولها مرة وترفق وانتظر لما صاحبك يفكر ويتناولها, وبعدين في فرصة تانية تتجال وفرصة ثالثة تتجال, تلح عليهم بس ما تبقاش ايه من صورة الجدل, لأن انت تقول له اعمل يقول لك مش هعمل, وش معنى وعملها ليه وعملتها ليه, تبقى انت تخلص. عدي الموقف موقف ثاني, كرر وألح على الناس فيه. ولذلك الناجحون يحتاجون إلى هذا الأمر, والذين لا يتحملون الصبر في إحقاق الحق وبلاغ الحق هم أهل الخسر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فيما بينهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا أي التزم كل منهم بالحق وبالصبر, وأوصى غيره كل منهم, يعني تواصوا كلهم, كل المجموعة تصبر وتعمل بالحق، ويوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر. لأن أحيانا يخطر على بال الواحد هو كتاب صغير كده يقول لك وتواصوا بالحق، يعني كأن ربنا يقول تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا أنتم بالحق وتواصوا بالصبر، وفيه أتبروا بينكم المعروف وأمرنا بالحق وأمرنا بالصبر. لكن هنا بيقول آمنوا هم وعملوا الصالحات هم وتواصوا هم، تواصوا بالحق هم وتواصوا بالصبر هم، جماعة الناجحين الناجحين تواصوا بالحق وتواصوا تواصوا فيما بينهم بالحق وتواصوا فيما بينهم بالصبر. قالك الحق لا يقوم إلا بصبر أهله عليه، لأن أهل الباطل يصبرون على الباطل ويضحون من أجله. فلكم شايفين الدنيا كلها مشهدها أهل الباطل من أجله يتفانون، يدفع كل ما يملك، كل فلوس الخليج رايح عشان تدمر العرب والمسلمين، وكل فلوس روسيا عشان تدمر العرب والمسلمين، وكل فلوس الغرب رايحة في تدمير العرب والمسلمين، وهم أهل باطل، هم يصبرون على باطلهم لكي ينشروه. فلماذا لا يصبر أهل الحق على حقهم لكي ينصروه؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.